الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما، أما بعد. فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بين أيدينا هذه الرسالة النافعة للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي العلامة، شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة نافعة، وهي في القواعد والأصول الجامعة، في القواعد والأصول الجامعة. والقواعد عندنا قواعد أصولية وعندنا قواعد فقهية. فالقواعد الأصولية كقاعدة الأمر للوجوب، هذه تسمى قاعدة أصولية، هذه يبحث فيها في علم أصول الفقه. هذه آلة للاستنباط، عندما تقول قاعدة أصولية يعني آلة يتوصل بها إلى الاستنباط، فهي دليل يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية. فعندما تقرأ قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، وأنت تعرف هذه القاعدة الأمر للوجوب، فتقول: إن الصلاة واجبة، لأن الله أمر بها في قوله: وأقيموا الصلاة، والأمر للوجوب، وهكذا. هذه تسمى قواعد أصولية. وأما القاعدة الفقهية فهي بنفسها دليل، ما يحتاج أنك تنظر إلى يعني إلى هذه القاعدة وتربطها بأدلة أخرى، يعني هي أمر كلي، قاعدة كلية تدخل فيها جزيئات فقهية كثيرة، تسمى قاعدة فقهية. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك هو دليل بنفسه، ودلت عليه أدلة، لكنه صار دليلا أصلا تدخل فيه جزئيات كثيرة. عندما أسألك عن ماء سقطت فيه نجاسة، وأنت هذه النجاسة لا تدري، عن ماء سقط فيه روث وأنت لا تدري هل هذا الروث نجس أم روث طاهر، فتقول: اليقين لا يزول بالشك، الماء اليقين أنه طهور، وهذا الروث مشكوك فيه، ما ندري هل هو روث حمار نجس أو روث مثلا يعني شيء مما يؤكل لحمه، أو روث شيء مما يؤكل لحمه، فعلى ذلك تقول: اليقين لا يزول بالشك. تقول: أنا توضأت المغرب والآن حضر العشاء، فهل أصلي العشاء؟ أنا عندي شك في وضوئي، عندي شك أني نقضت الوضوء، لكن متيقن أني توضأت للمغرب، ثم طرى علي شك، فنقول: اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة تسمى فقهية. وهذه القاعدة والقاعدة الفقهية قد يعني تكون واسعة كالقواعد الخمس أو الست، وتأتي إن شاء الله، وقد تكون دون ذلك، قد تكون الفروع التي تدخل فيها يعني ليست ككثرة الفروع التي تدخل في هذه القواعد الست. ثم عندنا قواعد فقهية تختص بمذهب، في مذهب الإمام أحمد قواعد، في مذهب أحمد قواعد التي جمعها ابن رجب، هذه مذهبية تختص بمذهب أحمد، والضابط يكون في باب واحد، وأما القاعدة فتكون في أبواب شتى. قاعدة تجد لها مسألة في الطهارة مثلا، لها مسألة في الصلاة، لها مسألة في الحج، مثل اليقين لا يزول بالشك، تجد في أبواب كثيرة. كذلك القواعد الفقهية قد تكون في عدة أبواب، الفقهية المذهبية يعني. وأيضا وأما الضابط فيكون في باب واحد، فتقول مثلا ما هو الضابط فيما يجوز رهنه، فتقول ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا ضابط يسمى، لأنه مختص بهذا الباب، مختص بهذا الباب. طبعا الكتاب فيه طول، فنحن يكون تعليق عليه كما يعني نعم، لأن الكتاب في نفسه شرح، الكتاب في نفسه شرح. أنتم كل يعني دوره موضوع على القواعد والفروق والتقاسيم، القواعد زين. طيب يلا نجينا شباب، بارك الله فيكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الاسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة، فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه قاعدة، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة، يعني ما في مفسدة، خالصة أو راجحة، يعني فيه مفسدة لكن المفسدة مرجوحة. وكذلك النهي: لا ينهى إلا عما مفسدته خالصة، يعني ما في أي مصلحة مثل الشرك، أو تكون مفسدته راجحة مثل الربا، ويذكر الشيخ نعم أمثلة. نعم. هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشد عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى:

العدل الذي أمر الله جل وعلا به، فهو العدل الذي أمر الله به، فهو الله الذي أنزل الكتاب والميزان. وأقيموا في الآية السابقة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط، لأن القياس يعني يجمع بين المتماثلات، يجمع بين المتماثل ويفرق بين المختلفات، هذا من العدل الذي أمر الله به. نعم. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات، جمهور الأحكام الشرعية، فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة. هذه مصلحة خاصة، توحيد خالصة ما في أي مفسدة. والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب وعلى القلوب والأبدان وفي الدنيا والآخرة. والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده، ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته، كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته. إذا كان في مصلحة الكذب كما في حديث أم كلثوم في مسلم، ولم أره يرخص في شيء مما يقوله الناس من الكذب إلا الحرب والإصلاح بين الناس، وكذب الرجل على امرأته وكذب المرأة على زوجها، يعني المقصود الكذب الذي ما يفوت حقوق، يعني يكذب عليها كذبا لا يفوت حقوقه، أو هي كذلك تكذب عليه كذبا لا يفوت، لا يسقط حقه، ما تكذب عليه في خروجها مثلا، أو هو يكذب عليها يعني يبيت عند جارتها ويقول أنا مثلا في بر، نعم هذا لا يجوز. نعم. والعدل مصالحه خالصة والظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدها ومضارها أكثر من نفعهما، ولذلك حرمهما الله. قال تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الربا في منافع لكن الغالب فيه المفاسد، يعني الآن عندما يأخذ المحتاج الربا ينتفع به المحتاج، لكن مضاره عليه وعلى المجتمع أكثر، وكذلك أيضا الميسر والقمار، لأنه يكسب مال، قد يكسب مالا، قد يكسب مالا، وصاحب الخمر يبيع خمرا ويعني تكون وظيفة له، لكن المفاسد أكثر. نعم. وإثمهما أكبر من نفعهما، وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين. فيجوز حتى ولو لم يدخل في ظاهر اختيار الشيخ هنا، حتى ولو لم يدخل بينهما محللا، فيجوز في الإبل و التي يستعان بها في الجهاد، ليس المزاين الآن، يعني التي يستعان بها في الجهاد في الإبل والخيل والرمي، يجوز تدفع أنت وهذا يدفع، ومن غلب أخذ، صورته صورة قمار لكن فيه مصلحة، فالشيخ وجماعة من أهل العلم يجيزون هذا النوع. نعم. ينتبهوا يعني بعض الأشياء يرجحها الشيخ. نعم. لا يعني أنها هي المذهب، أقول لا يعني أنها هي المذهب، في مسائل فيها نزاع. نعم. وتعلم السحر ومضرته خالصة كما قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت، قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ويستدل بهذا الأصل العظيم لأن عند الضرورة جازت الميتة، لأن المفسد فيها يعني مفسدة خالصة أو راجحة قبل، لكن لما صار فيها مصلحة راجحة لإحياء النفس حلت، حلت الميتة للمضطر. نعم. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا التصوير الآن صار هكذا في هذا الوقت، صارت فيه مصالح كثيرة راجحة التصوير، يعني صار ينقل فيه العلم ويوثق فيه الأمور ويعرف الناس فيه مصالح يعني دنياهم، لم يكن كما هو في القديم. التصوير كان مجرد فن يعلق على البيوت، وصار التصوير الآن له نفع، صار التصوير له نفع، فإذا وجد في هذا النفع فإننا لا نقول بتحريمه. نعم. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ومما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن نعم الله على العباد وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية، فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره وينتج عنها من الأعمال، كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى. والشيخ هنا أطال رحمه الله أطال، لأن قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة عظيمة، ولذا العز بن عبد السلام رحمه الله له مؤلف في هذا، له مؤلف، الصوت واضح، له مؤلف في هذا. نعم، يعني له مؤلف في معرفة المصالح، وعند العلماء أعلاها حفظ الدين ثم حفظ النفس، يعني مصلحة حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، ثم حفظ النسل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال والعرض. فإن قيل ما الفرق بين العرض والنسل؟ فالعرض يعني الكلام في عرضه بقذفه بزنا أو لواط، هذا فيه حد القذف، وأما النسل فهو في حد الزنا. حفظ النسل لأن الزنا يترتب عليه يعني يعني اختلاط الأنساب بأن ينسب إلى غير أبيه. نعم، تفضل. الوسائل لها أحكام المقاصد، ومنها كما تعلمون مصلحة الحاجيات كالبيع، ومنها مصلحة التحسينات وهي الجري على مكارم الأخلاق. نعم. ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها وتفرع عليها، أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها. هذه قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، يقول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمه، يعني الزوائد. فالآن ذهابك إلى المسجد وأنت رجل بالغ عاقل قادر، ذهابك إلى المسجد واجب لأداء صلاة الجماعة، طيب مشيك إلى المسجد هذه الخطوات واجب، هذا يجب عليك. وفي يوم الجمعة يجب أن تذهب ولو راكبا، حتى ولو كنت راكبا في الجمعة أو محمولا، الجمعة يجب حتى ولو تستأجر سيارة أو تركب السيارة أو تركب الدابة أو تحمل حملا أو يدف مثل العربيات في يوم الجمعة. طيب، الرجوع إلى المسجد هذا مكمل، هذا مكمل، فتؤجر أنت، هذا من التوابع. ولذا قال الرجل كما في صحيح مسلم: إني أحتسب على الله أن يكتب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، كما في صحيح مسلم. هذه توابع الرجوع. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به، هذا واجب. أي شيء يجب عليك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. طيب، إمساك يعني لحظة قبل أذان الفجر لا بد منه، لا بد أن تمسك ولو لحظة، يعني أقول ثواني أو دقيقة قبل أذان الفجر حتى يدخل الوقت وأنت ممسك. في غسل الوجه لا بد أن يمس الماء، نعم، شعر الرأس، ما يمكن أن تغسل الوجه إلا ويصيب حد الشعر هنا حتى تتحقق من غسل الوجه كاملا. وهكذا هذه مسائل كثيرة، ما لا يتم الواجب إلا به. وكذلك المسنون، شراء الطيب ليوم الجمعة مستحب، شراء مستحب، لأنه ما يتم التطيب نعم إلا به أو بأمثاله، مثل يعني أن تستعير طيبا أو إلى آخره. نعم، هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء، والأمور التي يتوقف الشيء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء ووجودها، والشروط التي تتوقف عليها الأحكام. فإذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء كان أمرا به، وبما لا يتم إلا به. وكان إذن أوسع من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، نقول ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. نعم، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على أحكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الأرحام وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة. وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر، نسأل الله من فضله. يعني كل هذا تؤجر عليه، كل هذا في حجك أو في جهادك أو في طلبك للعلم تؤجر عليه. نعم، ولذا قال أيضا في العلم وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له طريقا إلى الجنة.

إلى معرفة القبلة، إذا احتاج إذا نتعلم. نعم. ومن فروعها أن العلوم الشرعية نوعان: مقاصد، وهي علم الكتاب والسنة، ووسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها. فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابع للعلوم الشرعية. فلا بد أن يتعلم طالب العلم أن يتعلم علوم اللغة، وإذا لم يعتني بهذا فإنه نعم يجهل المراد، يجهل المراد الكتاب والسنة، وربما يقع بالجهل المركب، نسأل الله العافية. فلا بد أن يعتني بعلم اللغة وعلم أصول الفقه. ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، ولذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع مباح، لكن إذا توسل به إلى ترك واجب وهي الجمعة صار حراما. وكذلك إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة أو خيف فوت صلاة الجماعة الواجبة على الصحيح. إذا خيف فوت صلاة المكتوبة، والمذهب إذا خاف أن تفوته الصلاة يعني صار الوقت ضيقا عن الصلاة ما يصح البيع ويحرم. إذا ضاق وقت الصلاة المكتوبة يعني مثل باقي للعشاء مثلا 5 دقائق هما صلى ويشتغل في بيع وشراء ما يصح. أو كذلك الشيخ يرجح، هذا خلاف المذهب، يرجح أنه كذلك لو خاف فوت صلاة الجماعة على الصحيح. طبعا ذكره في إنصاف من احتمالا أو، لكن يعني المذهب أن صلاة الجماعة حتى لو فاتته يصح البيع، يصح البيع، وإن كان يدرك جماعة على تفصيل يعني ذكره احتمالا، وأما المذهب فإنها تصح لو فاتت صلاة الجماعة. وكذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا، أو السلاح لأهل الفتنة، أو قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم، كالحيل على قلب الدين على المدين، وكبيع العينة، والتحلل على إسقاط شفاعة الشفيع بالوقف، على إسقاط شفاعة الشفيع بالوقف أو بإظهار الثواب غير المقصود. قلب الدين يعني أنه يزاد في دينه، إما أن توفي وإما أن ترمي، إما أن تقضي وإما أن ترمي. حل عليك 100,000 أعطي للـ100,000، يقول ما عندي، يقول تصير عليك 120 إلى سنة. لكنهم يتحايلون حيلة، يقول الآن أقرضك 100,000 وانت هنا عندي ترده لي، أنا بيملك 100,000 هذه أعطيك، والـ100,000 أحسبها عليك 100 وأحسبها عليك 120 برز أو بشيء حيل. هذا كله محرم، فالحيل باطلة، لا تستحل محارم الله بأدنى الحيل. نعم. أو إظهار زيادة في الثمن لئلا يأخذ الشفيع. ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث. الشفيع الشخص إذا بعت مثلا أرض نقول مثلا مشاعة بينك وبين زيد، لك مثلا نصفها وله نصفها، أو دار بينكم بيت بينكما، فإذا بعت شريكك له أن يأخذها بالثمن، تقول يا فلان أنا بنقوله أنا بعناه 100 ونحن متباعين 50، لأن لو قلنا له 100 بـ50 قال أباخذها بـ50 أنا أولى أنا شفيع. لكن إذا قلنا له 100 البيع يقول لا 100 ما لي بها رغبة بالـ100، هذه حيلة باطلة محرمة. ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث، يعاقبان بنقيض قصدهما. وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه، ومن فروعها عرض الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها كما قال تعالى يعرض المرأة لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، يعني يعرض المرأة ومن أجل أن تفدي نفسها، يعني معنى يضار المرأة، يضار المرأة حتى تفتدي نفسها، تقول فكاً وخذ هذه 100 ألف بس فكاً، هو يضار المرأة وما يبيها، لأن الفداء الخلع متى يجوز للرجل؟ إذا كان يريدها وهي لا تريده، أما هو لا يريدها ويضار بها يمنعها من أشياء ويضيق عليها، يريد أن تقول المرأة فكني، وهذه الدراهم هذا لا يجوز. نعم. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. ومنها ما قاله الأصحاب ومن أهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد. وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وكلما كان الفرع يدخل في عدة أصول كان دليلا على قوته. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج حق والحق المتعلق به بالطرق الواضحة وطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده كذلك كدنا ليوسف، يعني الطرق الخفية من أجل أن تتوصل إلى حقك هذه جائزة، أن تريد أن تأخذ حقك فيجوز أن تتحايل بالحيل ولو كانت خفية أو كانت واضحة. كذلك كدنا ليوسف كما في قصة يوسف في توصله لبقاء أخيه، لما وضع الصاع في رحل أخيه كذلك كدنا ليوسف. ويقول هنا ومنها ما قاله الأصحاب وأن من أهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد، يعني ما تستغل حياءه. بعض الناس يأتي للرجل مثلا ويقول يعني هذا اللباس الذي عليه جميل ويحرجه حتى يأخذه منه من غير طيب نفس منه، يأتي للرجل الحي فيأخذ منه، فهذا لا يبارك له فيه كما جاء في الحديث، لا يبارك له فيه كما جاء في الحديث، وأيضا لا يجوز، يجب عليه أن يرده أو خوفا منه، تعرف أنه ما أعطاك إلا خوفا منك. نعم. ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال كما فعل الخضر بخرطه للسفينة الصالحة لتعيب فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه، فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. ومن فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانة كل مال ائتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية ماليتهم ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها حفظها في حرز مثلها ونحوها من وسائل ردها. نعم. ومن وسائل حفظها الإنفاق عليها إن كانت ذات روح. هنا يقول والأمانات كل مال ائتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية مال يتيم ونظارة وقف يكون ناظرا لوقف ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها حفظها في حرز مثلها، لابد أن تحفظها في حرز مثلها، تبحث عن المكان الذي تحفظ فيه وتحرز فيه ستحفظها. نعم. ومن وسائل حفظها أيضا الإنفاق عليها إن كانت ذات روح. ذات روح، يعني إذا كانت ذات روح ما تتركها بلا نفقة، البعير هذا جميل أنا عجل أمسكه إلى بكرة أجيكم، طيب يحتاج إلى علف فتعلفه وتسقيه وتنوي الرجوع، شئت ما في مانع تنوي الرجوع إلى صاحبه، لكن هذا من وسائل حفظه. نعم. ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. عدم التفريط يعني في الحفظ، وعدم التعدي يعني بالتصرف، بأن تتصرف فيها. نعم. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده، وخطبة النكاح وخطبة الولايات على خطبة أخيه. هذه كلها مما نهى الله عنه، ما يحدث العداوة والبغضاء، كبيع المسلم على بيع أخيه، والعقد على عقده، وخطبة النكاح، وخطبة الولايات. الولايات يعني المناصب، كان القضاء، ويتقدم بعض الناس على بعض ويخطب على خطبة أخيه، أخوه متوجه الأمر له، ثم هو يأتي يقول أنا حق في الولايات. نعم. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش. كذلك يقول: كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة. نعم. من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. رحمه الله الشيخ، يعني يقول حتى الآن يعني الشريعة جاءت بما يعني بالنهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، وكذلك أيضا يعني أمرت بكل ما يجلب الصداقة مثل الهدايا. ها؟ نعم. وأن الهدية تهادوا تحابوا. نعم. وكل ما يجلب من الأقوال والأفعال هذه يحبها الله جل وعلا، يعني تبسمك بوجه أخيك صدق. نعم. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فالوفاء بنذر الطاعة واجب وعقده مكروه، مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد. فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في سعة العافية، وفيه نوع تأل وإدلال. نعم. فالنذر يعني كما ذكر الشيخ هنا على هذا الوجه، يعني الوفاء بالنذر واجب، نذر الطاعة، مع أن عقده مكروه، بل إن بعض أهل الحديث يحرم. طبعا بعض العلماء يفرق بين المشارطة وبين التبرك، لكن المقصود هنا يعني ما ذهب إليه أكثر العلماء، فعقده مكروه أو محرم على الخلاف، والوفاء به واجب. لماذا؟ ذكر الشيخ المعنى، وهو أنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في سعة العافية، وفيه نوع تأل وإدلال، أفعل لك يا ربي. هذه المعاني اقتضت الكراهية أو التحريم على ما تقدم، ولذا جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير. نعم. ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثا، فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل، لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي، وإنما صورته صورة نكاح، وحقيقته حقيقة السفاح. وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها. تقدم. وهنا يقول التحيل بالتحليل، يعني أن يكون الرجل محللا، يأتي المرأة ما يريد الرغبة فيها، ينكحها لقصد تحليلها لزوجها الأول، حتى لو وطأ لكنه قصده التحليل، فهذا محرم وملعون نسأل الله العافية، ولا يحلها هذا الفعل. نعم. ف...

ثم تأتي إلى الماء وتشرب فعفي عن هذا. الأطفال قد يأكلون نجاسات ثم يشرب سؤره طاهر. وكذلك العفو عن طين الشوارع. لأنه الصحيح أنه لابد يكون هناك فاصل في العرف، يعني يعلم منه عادة أن النجاسة تذهب من الفم في مثل أكل الفأرة هو. نعم، هذه مسائل فيها نزاع. نعم. وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو غنت نجاستها، فإن علمت عفي عن الشيء اليسير، ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيه. وكذلك العمل بالأصل في النضح، يعني الصب، ليس النضح هكذا فقط، يعني يأخذ الماء هكذا ويصب على المكان، هذا هو النضح. فإن قيل إذا ما الفرق؟ الفرق أن النجاسات يجب أن يعصر الماء، ما تكتفي فقط بالصب، تعصر الماء حتى يخرج الماء ومعه النجاسة. أما في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيصب صبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، يعني في صحيح مسلم. والنضح الذي جاء فيه المراد به الصب الغمر، يعني يغمر بالماء. نعم. وكذلك العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل الطهارة إلا ما علمت نجاسته، والأصل الحل في الأطعمة إلا ما علم تحريمه. ومن فروعها الرجوع إلى الظن إذا تعذر أو تعسر اليقين في تطهير الأبدان والثياب والأواني وغيرها ودخول الوقت. رجوع إلى الظن إذا تعذر أو تعسر اليقين. ولذا حتى عند الفقهاء في يعني غسل السبيلين يكفي أن يغلب على ظنه أن النجاسة تزالت، ما يتيقن، كيف يتيقن؟ فيكفي أن نعم يغلب على ظنه أن النجاسة قد زالت. نعم. الرمي من أهل العلم من أيضا يرى أنه يكفي فيه في الرمي غلبة الظن أنها سقطت في المرمى، والمذهب يجب اليقين، لكن فيه قول في المذهب بأنه يكفي غلبة الظن وهكذا، لكن هذا إذا تعسر اليقين الصحيح. ومن مع الزحام الشديد ما تدري، بس إنك تقول لا أنا يعني غالب ظني أنها سقطت، لأنه ما كيف تتيقن والزحام شديد عند المرمى. نعم. ومن فروعها أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمة. والمقصود في الرمي إذا ما أمكنه القرب، أما اللي يقدر يقف عند الجدار هذا يمكن أن يتيقن، يمكن أن يتيقن. وأما هنا أيضا فيقول المتمتع والقارن يعني يكفيهما، يمكنهما أن يجمعا في سفر واحد بين حج وعمرة، ويجب عليهما الهدي شكرا لله، يعني جمعت في سفر واحد بين حج وعمرة. نعم. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي، وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا للحاجة إلى الرطب. العرايا أنك تحتاج إلى الرطب وعندك تمر، فتذهب إلى صاحب البستان وتقول هذه تلك التمر وزنها مثلا 10 أصع تمر عندي أنا، وأريد أن تعطيني من الرطب، فيقدر لك 10 أصع من الرطب، 10 أصع من الرطب تتحول يعني إلى 10 أصع هي رطب، لكنها تتحول في التقدير إلى 10 أصع من التمر، يعني يعطيه مثلا نقول يعطيه 12 صاعا من الرطب بحيث أنها تتحول إلى 10 أصع من التمر بالتقدير والحرص. لا هو ما يبي يتركها حتى تتحول، هو لا هو يأكلها رطبا، لكن هذا يكون مبناه على الحرص، هذه تسمى مسألة العرايا. فيأتي الشخص اللي ما عنده نقد عنده تمر، يقول عندي تمر، وقد يكون أيضا صاحب المزرعة يحتاج التمر، فيعطيه مثلا 10 أصع وهذا يعطيه رطبا يقدرها 10 أصع تمرا، يعني عند تحولها تتحول إلى 10 أصع من التمر. هذا صورة وصورة ربا، لأن الرطب ما يتحقق أنه فعلا يتحول إلى 10 أصع، لكنها من أجل حاجته إلى أكل الرطب وليس عنده ثمن أجازها الشرع. نعم. وكذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عزم الطول وخاف العنت، ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد لأنه لم يقصد القتل وهو معذور فناسب. ما يكلف، لا تأتي على ماله، يعني مئة من الإبل تأتي على ماله لو كان عنده مال، فأوجبها الشرع على العاقلة، يحتحملها عاقلته يعني عصبته، يتحملون هذه الدية عنه إذا قتل خطأ أو شبه عمد. أما العمد لا، العمد له حكم آخر. هنا. ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد لأنه لم يقصد القتل وهو معذور فناسب أن تحمل، أن تحمل عنه العاقلة تحملا، لا يشق عليهم بأن توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته، وتؤجن عليهم 3 سنين، وهل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيا كما هو الصحيح؟ يعني الشيخ رجح أن القاتل يكون معه يتحمل. نعم. أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؟ هذا المذهب. نعم. وفروع هذا الأصل كثيرة، وقد حصل التوضيح بهذه الأمثلة. الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين، أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه، كما قال تعالى أيضا في الأصل الثاني بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد إليه، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف. نعم. نعم. ثم ذكر. نعم. نعم. ويدخل في هذا الأصل، في الأصل الأول، كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها. ما هو الأصل الأول؟ سقوط كل واجب مع العجز، فلا واجب مع العجز. ما الذي يسقط؟ قال: فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. والصوم من عجز عنه وعجزا، مثلا الطائرة إذا دخل الوقت، حتى لو كنت تظن أنك تصل في الوقت فتصلي في الطائرة وتفعل من الأركان ما تستطيع، يمكن أن تستقبل القبلة يلزمك، ما يمكن يسقط عنك، يمكن أن تقف يلزمك، ما تقدر على الوقوف يسقط عنك، وهكذا الركوع والسجود تفعل ما تستطيع، حتى الجماعة فتفعل ما تستطيع ويسقط عنك ما لا تقدر عليه. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يجابه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين، ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة، أو سلامة الأعضاء كالجهاد ونحوه، ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أي قاعدة؟ لا، هنا العجز، هنا لا واجب مع العجز، يعني إذا عجز الشخص عن الشيء سقط عنه. يعني ممكن من باب أن المشقة يعني داخلة في العجز، لكن العجز قد يكون عجزا تاما ما يستطيع، وقد يكون العجز يعني بوجود مشقة. فأحسنت، يعني بينهما يعني المشقة تجلب التيسير، يعني لا واجب مع العجز داخل فيها، يعني يدخل، لكن المشقة لا واجب مع العجز تدخل فيه المشقة، لكن يدخل فيه أيضا العجز التام، يدخل فيه أيضا العجز التام ما يقدر على الفعل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال: في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه. العجز هنا، حتى العجز هنا قد يكون عجزا وقد يكون وجود مشقة. ولذا مثل يعني الصحابي لما قال: إني يعني هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: لا، ليس معناها أنه يعجز، وإنما المقصود أنه يشق عليه، أنه يشق عليه يعني مشقة يلحقه معها الحرج، ما هو أي مشقة. لا شك أن صيام الشهرين متتابعين فيه مشقة في كل حال، لكن المقصود أنه يشق عليه بحيث يلحقه حرج، مثل أن يكون لا يصبر عن المرأة. ولذا قال سلمة: وهل أتاني هل أصابني ما أصابني إلا من الصوم. يعني أنا أصوم شهرين متتابعين أيضا، أنا ما وقعت فيما وقعت فيه إلا من أجل الصوم. يكون هذا يعني الرغبة الشديدة في المرأة، نعم، الشبق، نعم. وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء: في محظورات الإحرام نبه أن هذا كما تدخل يعني بينهما ترابط، نعم. تبيح للمحرم المحظورات، وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. ومن فروعها جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز، فالمصافة من باب أولى وأحرى. فيجيز هنا الشيخ رحمه الله كما هو اختار شيخ الإسلام ابن القيم، أنه يجوز إذا لم تجد موضعا في الصف الذي أمامك أن تصف خلف الصف وحدك، لأنه لا واجب مع العجز، نعم. قال رحمه الله تعالى: الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص

متفق عليه. فالأول ميزان للأعمال باطنا، والثاني ميزان الأعمال ظاهرا. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به، وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده. فضله في الأمر به. نعم أحسن الله إليك. وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل، لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله، لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. من حتى لا يدخل الناس في الوسواس. الشيخ هنا يقول يعني نية نفس العمل، هل نويت تصلي أو ما نويت؟ أنت ما باشرت العمل إلا أنك أردت الصلاة، فلا يفتح للإنسان باب الوسوسة. وكما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان، لكنها ممنوعة شرعا، فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قالوا نتراضينا ببيع جهالة أو بيع غرر، تقول لا، الشرع منع منه. ما تقول أنا راضي، ما عندي مانع، 20 اللي في جيبك، هذه 1000 ريال للي بجيبك، راضي. كل واحد يقول حنا أنا راضي، وهذا يقول أنا راضي، ما يصير هذا، لأن هذه أشياء محرمة في الشرع. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها، كتخصيص بعض الأولاد على بعضهم أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك في المواريث لا وصية لوارث، وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن عن عوف بن مالك. يعني الواقف إذا شرط شرطا فيه جور على أحد الورثة أو كذا، فإن هذا الشرط لا يصح. وكذلك النكاح شروطه وأركانه، والمحلل منه والذي لا يحل، والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لابد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك يعني يريد أن الطلاق البدعي ما يقع، يشير الشيخ هنا إلى أن الطلاق البدعي ما يقع، وأن الرجعة لا بد أن تكون بعد، يعني وأن الرجعة يعني لا بد أن تكون بقصد الإصلاح، المسائل التي يعني وقع فيها نزاع. وكذلك الأيمان والنذور: لا يحلف العبد إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، ومن نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وكذلك الحث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يعصي، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وكذلك الحث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.